بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نبدأ بإذن الله تعالى هذه الكلمات في الاعتكاف، وستكون هذه الكلمات إن شاء الله تعالى من كتاب مختصر منهاج القاصدين للإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه. وهذا الكتاب اشتمل على أبواب كثيرة، ومنها أبواب تتعلق بالرقائق ونحو ذلك. واخترنا أن نتكلم هذه المرة من كتاب آداب الصحبة، من كتاب آداب الصحبة. فقال: كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق ونحو ذلك. هذا باب في الحقيقة نحتاج إلى أن نقف مع كلمات يعني علماء السلف من الزهاد والمتعبدين في مثل هذه الأبواب، لأننا في الحقيقة قليل منا من يطالع هذه الكتب، إما لانشغاله بطلب العلم في الكتب المنهجية، أو إما لانشغاله ربما بأي باب آخر أو بالكلية ونحو ذلك. ولذلك فنبدأ ونقول من كتاب أداب الصحبة كما قال رحمه الله تعالى: قال: اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق، والتفرق ثمرة سوء الخلق، لأن حسن الخلق يوجب التحابب والتوافق، وسوء الخلق يثمر التباغض والتدابر. كلمات في الحقيقة جميلة جدا، كل كلمة تقف معها. يقول: اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق، يعني إذا ائتلفت أنت وصاحبك وصارت بينكما ألفة والحمد لله، اعلم أن هذا من ثمرات حسن الخلق، لأن كلاكما على خلق فاستمرت العلاقة ودامت. لماذا؟ لأن هناك أخلاق طيبة بين الطرفين. قال: والتفرق ثمرة سوء الخلق. الأصحاب الذين أخلاقهم سيئة تجد الفرقة بينهم سريعة، سرعان ما يفترقون. لماذا؟ لأن أخلاقهم سيئة. فمنهم والعياذ بالله من هو كذاب، منهم من هو حريص، منهم من هو كذا، فتجد الأخلاق السيئة هذه تفرق بين الأصحاب، تفرق بين الأصحاب. ولذا يقول: لأن حسن الخلق يوجب التحابب والتوافق. أنا وأنت أصحاب، أنا وأنت أصحاب أخلاق طيبة، ثمر ذلك التوافق، ويثمر ذلك أيضا التحابب والتوافق. ولذلك تجد أننا نجتمع على خيرات، نجتمع على طاعات. لماذا؟ لأن بيننا الحمد لله حسن خلق. أما إن كان سوء خلق، التعبير البسيط جدا العامي، تجد الناس اللي هم بيجتمعوا على والعياذ بالله غير طاعة الله، وهم فيهم سوء خلق، أصحاب القهاوي اللي يعني بيلتقوا مع بعض على القهوة ومش عارف إيه ونحو ذلك، سرعان ما تجدهم يفترقون والعياذ بالله وينقلب بعضهم على بعض. لماذا؟ لأن هذا ثمرة سوء الخلق والعياذ بالله. فقد روي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وهذا الحديث حديث صحيح، واللفظ التروي دي صيغة التضعيف، لكن هذا حديث صحيح رواه الإمام الترمذي رحمة الله عليه. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. أعظم شيء يثقل ميزانك يوم القيامة حسن الخلق، لأن حسن الخلق يثمر خيرات كثيرة. نعم. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يوم القيامة أحسن الناس أخلاقا. انظر، أحسن الناس أخلاق، ليس أكثر الناس أموالا ولا جاها ولا شهرة ولا نسبا، أحسن الناس أخلاقا. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاق. سيء الخلق أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، إيه الشيء اللي يدخل الناس الجنة أكثر من سائر الأمور الأخرى؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق، الخوف من الله تعالى وحسن الخلق. ولذا فإن حسن الخلق بين الأصحاب، احنا بنتكلم عن أداب الصحبة، حسن الخلق بين الأصحاب يثمر كما سبق ائتلاف ومحبة، يثمر ائتلافا ومحبة، وأثر هذه المحبة يظهر في الدنيا وله فضل في الآخرة. فإن فضل المحبة في الدنيا بين الأصحاب الذين يجتمعون على طاعة الله لأنهم أصحاب خلق حسن يظهر، وفي أدلة كثيرة ومنها هذا الحديث، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم قال: ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. هذا مما يجعل الدرجة العالية في الآخرة، المحبة في الله تعالى، وهذا أثر للصحبة الطيبة بحسن الخلق. تجتمع هذه الصحبة الطيبة كما كانت مجتمعة في الدنيا تجتمع في الآخرة كذلك. ولذا نحتاج إلى معرفة الصفات المشروطة في من نختاره للصحبة، في من نختاره للصحبة. من الذي أصاحبه؟ من الذي أصاحبه؟ لابد أن يكون صاحبي على أوصاف تنفعني، أي تنفعني في الآخرة. ولذا قال: فصل في بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته. قال: روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. انظر في صاحبك، من الذي تصاحبه؟ لابد أن تعرف هذا الصاحب جيدا، وأنه يؤدي بك ويأخذك إلى الآخرة. أما الصاحب الذي يأخذك إلى الدنيا فهذا لا تصحبه أفضل، هذا لا تصحبه. فصاحبي الذي يصحبني إلى ربي سبحانه وتعالى. والصحبة الطيبة هذه أثرها يظهر في الدنيا وفي الآخرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. على دين خليله يعني ماذا؟ على طريقة صاحبه، على طريقة صاحبه. وكما يقول الناس في كلامهم: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، يعني الصاحب يسحبك إلى ما هو فيه أو تسحبه أنت إلى ما أنت فيه. ولذلك الإنسان ينبغي أن يصاحب أهل الخير حتى إذا سحبوه سحبوه إلى الخير. ولذلك كم من التجارب تجدها في يومك وليلك وفي حياتك من حولك في هذا المعنى، إما أن تسعدك وإما أن تحزنك. تجد كثير من الناس كان رجلا فاضلا ينتظم على عبادة الله وطاعته، لكنه صاحب إنسانا كسولا، إنسانا من أصحاب الهمة الدنيئة، يعني تجد بعد ما كان هو مثلا يجتهد في رمضان ويصوم ويعتكف ويقرأ وكذا وماذا ونحو ذلك مع ناس طيبين، يوم يصاحب بعض الناس أصحاب الهمم الدنيء، يوم يخدو أصحاب الهمم الدنيء، إذا كلمته يقول لك وفيها إيه، ما أنا كويس، ما أنا بصلي، أنا الحمد لله أنا وحش، لا أنا بصلي والحمد لله محافظ على الصلاة. هو ظن أن هذه هي المسألة عنده العليا، فهذا الصاحب الذي سحبه إلى أعلى ولا إلى أسفل؟ سحبه إلى أسفل. ولذلك صاحبك الذي يأخذك إلى أعلى، صاحبك الذي يأخذك إلى أعلى، إذا أخذني إلى أعلى إذن هذا الذي ينبغي أن أحرص على صحبته، إذا أخذني إلى ما دون إلى دون ما أنا عليه يبقى هذا الصاحب لا يصلح، إذا الصاحب لا يصلح، فضلا أن يصحبني على المعصية والعياذ بالله. يقول واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، اسمعوا الكلمات هذه الجميلة، يقول واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، مش أي حد صاحبه، مش أي حد أصاحبه، وأنتوا بتشوفوا في الشوارع دلوقتي والحمد لله الواحد ربنا عافاه من كثير من ذلك، لكن أهو ساعات بتلطش في ودن الواحد حاجات، لكن أنتوا تلاقيكم بتسمعوا كتير. أنا بتكلم عن نفسي بحكم الحمد لله من فضل الله عليا ما بخرجش من البيت كتير يعني، أو حدودي قليلة أوي، لكن أنتوا بتركبوا تكاتك وبتركبوا مش عارف مواصلات وتشوفوا بقى الحاجة ويا صاحبي، وتلاقي صاحبه ده عبارة عن إيه بقى، واحد مبرشم مش كده، واحد مش عارف إيه نحو ذلك، واحد ياخده يقول له تعالى نروح سهرة مش عارف نعمله إيه، واحد كذا واحد ماذا، والعياذ بالله صاحبه هذا صاحبه والعياذ بالله. لكن لو قال واحد يقول له تعالى نصلي في المسجد، لا أنت مش صاحبي، أنت مش صاحبي، وبالفعل هو ليس صاحبه بالفعل. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يسير معه إلى أعلى، هو يريد أن ينزل إلى أسفل. ولذلك يقول رحمه الله واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب أو يرغب بسببها في صحبته. لابد أن يتميز المصحوب بصفات، إلا أنا صاحبه لابد أن يكون فيه صفات، هذه الصفات ترغب في صحبته. قال وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة، بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة. شوفوا الأئمة رحمهم الله تعالى سبقوا هذا الزمان، وإلا في تعبيرات حتى الناس العامية عندنا يقولون ده صاحب، والعياذ بالله صاحب، لا مش بقصد كلمة صاحب سوء، ده صاحب مصلحة، مش كده الناس يقولوا كده، يقول لك ده صاحب مصلحة. صاحب مصلحة يعني ماذا؟ ما بيفيدنيش، ده بيدور على نفسه هو فقط، هو نفسه عايز يستفيد فقط. نعم. يقول وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة، وهي إما دنيوية، يعني في صحبة لأمر دنيا، في صحبة لأمر دنيا، وفي صحبة لأمر آخرة، وطبعا صحبة الآخرة هي الصحبة. وأما صحبة الدنيا فليست كلها ممنوعة، فقد أصحب إنسانا لأمر دنيوي ويكون الأمر مشروعا، يعني على سبيل المثال قد أصحب إنسانا في سفر، في سفر لحاجة السفر مثلا أنا أصحبه في السفر، فقد أصحبه، إذا لابد أن تتوافر فيه أيضا شروط، مع أن أنا مصاحبه في أمر سفر ودنيا ونحو ذلك. قال وهي إما دنيوية كالانتفاع بالمال والجاه، أو بمجرد الاستئناس بالمشاهدة والمحاورة، هذه صحبة دنيوية أخرى. قال أو بمجرد الاستئناس بالمشاهدة والمحاورة، تعرفين حضراتكم يعني إيه المسألة دي؟ يقول أو بمجرد الاستئناس بالمشاهدة والمحاورة، هو صاحبه لأنه شكله حلو، هو بيصاحبه بالتعبير المصري دمه خفيف، مثلا دمه خفيف، اصل ده بيدردش وحلو كده معايا، فهو عايز ده يصاحبه عشان دمه خفيف على قلبه، زي ما يقولون يعني المصريون، دمه خفيف على قلبه، شكله كده حلو يعني عجبه فيحب يشوفه، صحبة لأجل الاستئناف بالمشاهدة والمحاورة فقط فقط. قال وليس ذلك غرضنا، لا مش احنا كلامنا مش على الصحبة دي، وإما دينية، وإما أن الصحبة تكون دينية. قال وتجتمع فيها أغراض، الصحبة الدينية دي لابد من تحقق أغراض منها. قال وتجتمع فيها أغراض مختلفة، منها الاستفادة بالعلم والعمل، دي أعظم صحبة، إن أنا أصحبه لأستفيد منه في علمي وعملي، هذه أعظم صحبة. ومنها الاستفادة من الجاه تحصينا عن إيذاء من يكدر القلب ويصد عن العباد، إن أنا ممكن أصحبه لأجل أنه يدفع عني ما يكدر علي العبادة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصحب أبا طالب، كان يصحب أبا طالب لأن أبا طالب كان يزود عنه، فدي صحبة لها منفعة شرعية أيضا، لها منفعة شرعية. ومنها الاستفادة من المال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب القوت، إنه ممكن الصحبة أيضا تكون من هذا النوع، إنه يكون له قريب أو صاحب، هذا الصاحب يريد مثلا أن ينفق ماله في خير فينفقه على صاحبه هذا ليكفيه أمر العبادة والدعوة ونحو ذلك، صحبة عظيمة جدا. ومنها الاستعانة في المهمات، أو ممكن الصحبة إن أنا أستعين به في مهمات، أصحب هذا الإنسان لأنه هيرفع لي شيء، هيودي لي شيء، وينقل لي شيء، صحبة مؤقتة في مهمات. قال فتكون عدة في المصائب وقوة في الأحوال. ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة، ودي صحبة أيضا عظيمة، ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة، يعني ماذا؟ إن أنا بصحبه أطمع أن يشفع لي هذا الإنسان في الآخرة، أنا أراه رجلا صالحا فأصاحبه، فإذا كنا يوم القيامة شفع لي صاحبي هذا، شفع لي عند الله صاحبي هذا بصلاحه. نعم، فهذه فوائد تستدعي كل فائدة شروطا لا تحصل إلا بها. وفي الجملة فينبغي أن يكون فيما تؤثر صحبته خمس خصال، يقول وفي الجملة فينبغي أن يكون في من تؤثر أو تؤثر صحبته خمس خصال لابد تتوافر في الصاحب. قال أن يكون، عد بقى، أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا، خمس خصال في الصاحب إذا اخترته ليكون صاحبك، دور على هذه الخصال ما استطعت. أما الأولى أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا، قال فهو رأس المال، فهو رأس المال، أصاحب إنسان عاقل. قال ولا خير في صحبة الأحمق، أصاحب واحد غبي كل حاجة يتعبني، واللي صاحب بعض الناس الأغبياء في سفر أو في نحو ذلك، ولا نريد أن ننغص على بعض الناس، أحيانا زوجة تقول لك أنا متزوجة إنسان أحمق، أو هو يقول لك متزوج امرأة حمقاء، فتجد الغباء هذا يؤثر في المعاملة، يؤثر في المعاملة، الصحبة تكون شاقة، كل حاجة عايز تفهمها له على 100 مرة. ولذلك هذا الصاحب الأحمق لا تأمن من فساد الأحوال معه، لماذا؟ ما بيفهمش، صاحب أحمق مش بيفهم، ولذلك صحبة هذا شر، صحبة هذا شر. ولذلك يقول لأنه يريد، يعني الأحمق يعني، ولا خير في صحبة الأحمق لأنه يريد أن ينفعك فيضرك، أنت عامل زي المثل بتاع إيه؟ الدبة، الدبة اللي بتحب صاحبها، فهو أحمق ما بيفهمش، يوم يجي يهش الدبان من على صاحبه يوم يعمل إيه؟ يموته، نفس الكلام، هو فاكر نفسه بينفعك، مثلا يروح يقول للأعداء ده أنا كنت مع صاحبي فلان ودلوقتي وعمل وسوى وسوى، وينقل مثلا أخبارك للأعداء، أحمق ما هوش فاهم حاجة. ولذلك هذا يضر لا ينفع. قال لأنه يريد أن ينفعك فيضرك. يقول ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، إما بنفسه يفهم لوحده يعني، وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فهم، يعني لما فهمه يعمل إيه؟ يفهم، مش يقعد بقى يعني حاجة صعبة جدا. فهذا الصاحب صعب جدا إنك تصحبه، ده متعب جدا وده ضرره فظيع جدا. ولذلك لا خير في صحبة الأحمق والغبي ونحو ذلك. قال وأما حسن الخلق، الصاحب أيضا لابد أن يكون عاقلا حسن الخلق. يقول فلا بد منه، فلا بد منه، إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه فلا خير في صحبته. يعني بيعود بالكلام على الأول، الوصف الأول، أنا صاحب عاقل. طيب لكن عاقل أيضا لابد يكون إيش؟ حسن الخلق، وإلا عاقل لكنه ليس على خلق. أول ما يغضب معايا العاقل ده بس ما عندوش أخلاق، يسيء أسوأ الإساءات، أسوأ الإساءات والعياذ بالله، والعياذ بالله يرتكب يعني أشد الأمور. لماذا؟ لأنه ما عندوش أخلاق، حتى ولو كان عاقل ما عندوش أخلاق. يقول وأما الفاسق، وأما الفاسق، لأنه ممكن الصاحب يبقى عاقل وممكن يبقى الصاحب ليس على حسن خلق فيكون فاسقا والعياذ بالله. هناك فرق بين قول حسن خلق وفاسق. حسن خلق يعني راجل متحلي بالأخلاق الجميلة، الفاسق يعني بيظهر الإيش؟ الكبائر والفواحش ونحو ذلك. انتوا نمتوا؟ ها؟ طيب. قال وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله لا تؤمن غائلته ولا يوثق به. الفاسق ده بيرتكب المعاصي كده على طول على طول على طول والكبائر وعمال يرتكبها، كيف يكون صاحبي؟ هذا لا يخاف الله، إذن هذا لا يأمن أو لا تؤمن غائلته. ده إذا كان لا يخاف من الله هيخاف على زعلي أنا؟ ولذلك هذا ممكن يفعل أي شيء يضرني في سبيل ما يريد هو والعياذ بالله. وأما المبتدع، ودي الصفة الخامسة، إنه لا، الرابعة أسف، إنه لا يكون مبتدعا، لا يكون مبتدعا. الصاحب يكون لا يكون مبتدعا. نعم، إذا أردت أن تصحب فاصحب صاحب سنة، فاصحب صاحب سنة. طيب والمبتدع هذا لا يصاحب، بل هو على أحوال. يقول وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسراية بدعته، إن البدعة بتاعته بعد ذلك تنتقل لي أنا، ما أنا صاحبه. وإلا بعض الناس يعني في الحقيقة من الجهل بمكان يقول لك أنا عارف أنه صاحب بدعة وعارف أنه كذا وكذا، بس أنا أصلا أنا بروح له عشان بسمع يعني حاجة كده تانية عنده. لا والله، يوشك أن تتشبع ببدعته. كثير من الناس يفعل هذا، يقول لك أصلا أنا بروح لفلان أنا عارف أنه صاحب بدعة بس أنا باخد منه جانب الفلاني الكويس. لا والله، يوشك أن تأخذ منه كذلك بدعته. ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. شوف الكلام الرائع، عليك بإخوان الصدق، يعني نقي إخوان أو الصحبة تكون صحبة طيبة، ما تصاحبش واحد أحمق، ما تصاحبش واحد سيء الخلق، ما تصاحبش واحد مبتدع. لا، عليك بإخوان الصدق، بإخواني الصدق. اللي صاحب أحمق يا إخواننا، يعني أنا استحضرت كده أحد الإخوة يشكو لي من صاحب له أحمق، فدائما أقول له اهجره ابعد عنه، يقول لي ما أنا غصب عني أصلك لازم أمشي معاه، وكل يوم يشتكي منه، كل يوم يشتكي منه. فهذا الصاحب الأحمق شر جدا، فبالك بقى لو جمع بين الحمق والإيه وسوء الخلق والبدعة. ده هذا والعياذ بالله ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله العفو والعافية. يقول عمر: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، تعيش في حمايتهم كذا. ليه؟ دول هيزود عنك، هيزود عنك. قال: فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. زينة في الرخاء، أي أي نعم، في وقت الرخاء أنا أباها بهم إخوان صدق، في وقت البلاء والشدة عدة، يقفون معي، مش مالوش دعوة بي خلاص وما يعرفنيش ونحو ذلك. نعم. وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يقليك منه. ضع أمر أخيك على ما أحسن، على أحسنه، يعني صاحبك الذي توافرت فيه الشروط الطيبة، دائما أحسن الظن به حتى يأتيك اليقين أنه خالف ذلك. واعتزل عدوك، واعتزل عدوك، واعتزل عدوك، يعني ماذا؟ لا تصاحبه. ما أنا صاحب عدوي. بعض الناس يقول لك: أصلا أنا بتألفه. أفضل أتألفه لغاية إمتى؟ هو عدو مش عايز أبدا يبقى حبيب، يبقى الأفضل خليه بعيد، خليه بعيد. ولذلك أحيانا بعض إخواننا، ولعل منهم من هو موجود يعني معنا، مرت بنا تجارب في الدعوة إلى الله من هذا النوع، فتجد بعض الناس هو عدو ولن يرفع العداوة من قلبه لك، فتجد بعض إخوانك يقول لك: خلاص بقى عفى الله عما سلف، وخلي الملم نلم الموضوع ومش عارف ايه ونحو ذلك. هو لن يرفع العداوة اصلا، العداوة في قلبه ما بقيت، هذه العداوة لن تنتهي الا بموتك انت، ان مت خلاص وقفت العداوة من عنده. ولذلك هذا لا يصلح ابدا ان يكون صاحبا، فاعتزله. قال: واعتزل عدوك واحذر صديقك الا الامين. واحذر صديقك إلا الأمين. لا الأمين ما تحذروش، ده أمين. وإلا في كلمة مشهورة عند الناس، كلمة بطلة جدا: اللهم اكفني مش عارف إيه كده، أيوة، اللهم اكفني، بيكتبوها على العربيات، واحد بتاع بقى بتاع دوكو هو اللي إيه اللي مألفها، ما تعرفش ولا إيه. اللهم اكفني شر أعدائي، وأما شر أصحابي، وأما أعدائي فأنا كفيل بهم. اللهم اكفني شر أصحابي. أصحاب إيه دول بقى؟ يبقى أصلا أصحاب ما ينفعوش يكونوا أصحاب إن كنت أنت شايف إن هم ممكن الشر دايما جاي من ناحيتهم. ولذلك قول عمر: واحذر صديقك، استثناء، قال إلا الأمين. في بعض الأصدقاء نعم، لكن من أعرف عنهم الأمانة والصدق هذا لا أحذر ولا شيء، الحمد لله أجد في خير وأظن به الخير. نعم. قال: ولا أمين، أو يصف الأمين عمره، ولا أمين إلا من يخشى الله، إلا من يخشى الله. الصاحب الذي يخشى الله هذا أمين، الذي يخشى الله هذا صاحب أمين. نعم. قال: ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، والعياذ بالله، ولا تطلعه على سرك، حكم الله، ولا تطلعه على سرك. بعض الناس الطيبين يقول لك: اصل انا طيب، اصل انا اللي في قلبي على لساني، اي حد يقعد معاه يروح عامل ايه؟ خد عندك بقى الاسرار كلها. يقول لك: انا طيب، انا كل الناس عندي بحسن بيهم الظن، انا ما عنديش اي حاجه في صدر الحد. هذا حمق في الحقيقه، هذا حمق في الحقيقه. والا عدوي او حاسدي انقل له سري، ده أول اختلاف هيعمل إيه؟ هيفضحني في الشوارع والدنيا، ويرفع راية الحرب علي ويشنع بيا في كل مكان. ده هو أصلا لو ما هوش عارف سر بيقعد يفتش على سر، علشان وقت الأزمة يروح عامل إيه؟ يطلع أسرارك للناس. يقول: ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. كلام عمر رضي الله عنه: واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. ما أقولش استشير أي حد. بعض الناس بيستشير بمؤهلات غير صحيح، يعني يجعل مستشاره مثلا، يقول لك: مستشاري مثلا كبير الشارع، كبير الشارع. إيه كبير الشارع ده؟ ممكن كبير الشارع ده تلاقيه ما بيصليش، والعياذ بالله، وممكن تلاقيه فاجر ونحو ذلك، بس هم مسمينه كبير الشارع، وهذا مستشاره يروح يقول له ايه اعمل ايه اسوي ايه فلان ونحو ذلك. هذا والعياذ بالله فاجر او عاصي، هذا لا يستشار، انما الذي يستشار من يخشى الله تعالى، لانه اذا اشار عليك اشار بما ينفعك في اخرتك. يقول يحيى بن معاذ: بئس الصديق، صديق تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك، وأن تعيش معه بالمداراة، أو تحتاج أن تعتذر إليه. السلف دول سبحان الله كلامهم عجيب جدا، حاجة يعني كده أكنهم بيفتشوا جوه القلوب ويطلعوا، سبحان الله العظيم. يقول: بئس الصاحب أو الصديق، صديق تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك. وطبعا ده منهم رحمهم الله تعالى يعني زيادة في أو مبالغة في بيان معاني قوة الصحبة، وإلا في الحقيقة يعني في نظر العبارة دي تحديدا اللي هي بئس الصديق الذي تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك، هو يقصد ماذا؟ إن هو دايما بيدعو لك من غير ما أنت تسأله، هو بيدعو لك بيحبك صديقك فبيدعو لك دايما، وده شيء عظيم جدا. لكن ليس معنى ان هو ينسى دعائك انه يكون بئس الصديق، هو يكون غافل عنك ونحو ذلك، وده تقصير في حقك، نعم، وتقصير منك انت كذلك ان كنت تقصر في حقه بالدعاء، نعم. لكن انظر الى العبارات الاخرى، قال: بئس الصديق الذي تعيش معه بالمداراة، وفعلا دعوذ بالله ده حاجة صعبة جدا، الذي تعيش معه بالمداراة يعني ماذا؟ تتقي شره، تتقي شره صاحبك، بس انت عايش معاه بتعمل ايه؟ بتتقي شره، تتعيش معه بالمداراة. انت مثلا تجد منه سوء ما انتش قادر تقوله، مش قادر تقوله هذا سوء، لانه ماذا سيفعل؟ هيضرك بشره، تقوم خلاص بتقفل كل البيبان معاه. بئس الصاحب هذا الذي يحوجك دائما الى الاعتذار له، بئس الصاحب اللي كل شوية تلاقي نفسك انت عمال تعمل ايه؟ بتلم الامور معاه كده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن رجل على هذا النحو قال اذنوا له: بئس اخو العشيرة، وهو على الباب الراجل، قال اذنوا له: بئس اخو العشيرة. فلما دخل الرجل بسط النبي صلى الله عليه وسلم له الرداء والألان له الكلام، أهلا وسهلا ونحو ذلك، ده أنت جاي إمتى وإزاي وفين ومش عارف إيه، وبسط له الرداء، فضل اتفضل. فلما ولى الرجل قالت عائشة: يا رسول الله لما استأذن قلت بئس أخو العشيرة، إذن له بئس أخو العشيرة، ولما دخل بسطت له الرداء وألنت له الكلام. قال: يا عائشة، إن شر الناس عند الله يوم القيامة من اتقاه الناس لفحشه. ده يعني ايه بالتعبير المصري بقى، بن ايه باللصم كده الأمور وراه عشان يفضل منع شره عننا. يا ستي يا رب، هذا من أشر الأصدقاء، إنك يعني بتحسس كده وانت بتعمل ايه وانت بتتعامل معاه، وإلا يعمل ايه؟ يقلب شره على طول. فهذا من أشر الناس عند الله يوم القيامة والعياذ بالله. وفي الحديث أيضا جواز المداراة، جواز المداراة إذا كان فيها مصلحة، بخلاف ما يقوله بعض الحمقى في الحقيقة، يقول لك أنا التعبير المصري أيضا، يقول لك أنا أقول للأعور انت أعور في عينه، يا سلام، هذا حمق في الحقيقة إذا كان هذا على الإطلاق. وإلا ليس في كل الأحوال المصلحة أن تقول للأعور يا أعور، بل في بعض الأوقات تقول له أنت رجل صالح ورجل طيب وكذا، وتسيب العور ده على جنب ولا تقول له هذا العيب يعني نقصد. وفي بعض الأوقات يصلح أن تقول له لماذا تفعل هذا الشيء من العيب، وهكذا. فالأمر بحسب المصلحة والمفسدة. إذن خلاصة الكلام في هذا الفصل هو صفات الصاحب الذي تصحبه، وهي كما تقدم العقل، حسن الخلق، عدم الفسق، عدم البدعة، والأخيرة عدم الحرص على الدنيا، اللي هو ما يكونش ولا حريص على الدنيا. يعني ماذا؟ يعني بخيل جدا ولا يعوذ بالله. ده الحقيقة ده صاحب متعب جدا جدا جدا. وحتى ان العلماء حتى القدامى من السلف يصنفون كتب طريفة في هذا الباب، باب البخلاء ده. فهذا صاحب متعب، حتى يقول أحدهم أن رجلا من البخلاء كان يغرق في البحر، فقال له رجل وهو ينقذه وقد مد إليه يده، فقال هات يدك، فجعل الرجل يحجم بيده. البخيل الرجل بينجيه بيقول له هات إيدك، فكلمة هات عنده دي صعب، هات أنا أدي لك حاجة. فأحجم، فقال له الرجل وتذكر بخله قال خذ يدي كي أخرجك، فأخذ يده. فانظر، فالصاحب البخيل هذا صعب جدا جدا، ولذلك تتعب معاه جدا. كل صغيرة وكبيرة تجده بيعمل ايه؟ بيحسبها بقى بالورقة والقلم، فين الكذا وده راح فين ودي ازاي ودي مش عارف ايه ونحو ذلك. فهذا صاحب متعب جدا. ولذلك فإن صحبة البخيل أيضا من الصحبة المتعبة، فهذه أوصاف الصاحب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على طاعته إخوانا على سرر متقابلين، وأن يجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.